وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. التحية يا صانع الأمجاد لطعم تحقيق المنشاد يا راح الزنفة والجهد والأف الثاري والصمد وقفات وأمجاد برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. أهلا وسهلا بكم في الجزء المكمل للحلقة الماضية وفي برنامجكم الأسبوعي وقفات وأمجاد الذي تشرف على إعداده وتقديمه المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. نحييكم مرة أخرى ونلتقي معكم في الجزء المكمل للحلقة الماضية والتي نسلط الضوء في جزئها الأخير على موضوع المسابقة العسكرية وبعض الموضوعات ذات الاهتمام بالمؤسسة العسكرية. جيش التحرير بدون قيد يدو على جدارة في البناء والتشييد ويد الهجوم والإقارة. الله قال إبراهيم قال جيش التحرير الحازم ومكرد حق محازم وذاك المصير اللازم تظهر فيه الجدارة ويتم دون خازم وما يرفع راسه ترى ماشي تم اللازم ومكفر الانتصار. جيش التحرير من قيد يدور جدارة للبينة والتشييد ويد الهجوم والغار. جيش التحرير أرضيته حاميها تم بنيته وقلاب بوديته حميم بحرارة ما يوقز وذيته مسؤول ما سبق الإعمار به اللي وطنيته صحراوي وبدمارة. جيش التحرير بدون قيد يدو على جدارة للبناء والتشييد ويد الهجوم والغار. جيش التحرير منين شق طريق والتحرير دق طبول الحرب ولا نشق تم عمارة بعمارة يخبط غازيه بذاك لا ذاك بق راسه وبالانفجارة. جيش التحرير جيش التحرير منين هد قايس رعده ما قد صد وراه تم لا يعد الانتصار انتصار مرارا من الشياف الى بلد قلت تزمور امارة وام الدقون والبيرقد قضيبات القطارة. استكمالا لحوارنا في الحلقة السابقة حول 40 سنة من الكفاح 40 سنة من العمل السياسي والثقافي داخل جيش التحرير الشعبي الصحراوي نواصل حوارنا مع الأخوين السابقين وهما على التوالي الأخ حمى مالو عضو الأمانة الوطنية والقائد الحالي للناحية العسكرية الثالثة والأخ المحجوب إبراهيم مستشار عسكري برئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. الأخ حمى يبدو بعلن التحاقات الشباب الصحراوي بالنواحي العسكرية كبيرة وكبيرة جدا خاصة في هذه الظرفية الأخيرة. شو تقدر تقول لنا عن وجود الشباب الصحراوي بالجيش وخاصة المتواجدين منهم في نواحيكم الأمامية؟ هذا من جهة. وشين هي البرامج المعدلة لهم في النواحي؟ هل هناك مدارس تدريبية أنا ذكرتها في الحلقة الماضية وهل هناك برامج تعليمية ولو أنه شاب جاكم محل أمية وخارج للجامعة ومختلف كان خارج تطور في التعليم وفي الثقافة وفي التدريب؟ والله أبدأ. شكرا. في البداية أريد أن أذكر ولا أريد أن ننسى جميعا أن الجيش الصحراوي بشكل عام هو جيش شاب بحكم حداثة نشأته وكذلك لأنه المنتسبين له أصلا الجيش انتسبوا له وهم شباب، والملتحقين له هم شباب، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن جيش شاب بكل مكوناته. فشباب الجيش ونواة الجيش الصحراوي المنتسبين للجيش الصحراوي في 73 و74 و75 و76 واللي هم الآن منهم من قضى نحبه شهيدا، نستغل الفرصة الرحم عليه، ولكن استشهد شاب بعد، ومنهم من ما زال على قيد الحياة ونطلب له طول العمر ولكن بعد دخل جيش شاب. وهذا نقوله باش نأكد للشباب وجميع دفع الشباب اللي دخلت الجيش بأنهم ما يلطي يتصوروا في يوم من الأيام عن هذو الأباء اللي يشوفوا قدامهم واللي يجبروا قدامهم في وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي عنهم ما كانوا شباب قدهم والله قاع أصغر منهم، يا غير قدوا قاع يعودوا كانوا أطول منهم وزير رشقة وفصل عظام وفقرش وأكثر عطاء وأكثر تضحية. هذا ما هو إجحاف حق الشباب والمنتسبين للشباب في دفاع جديدة، ولكن لا من أجل الاقتداء، فقط تذكير بهذا من أجل الاقتداء. في الواقع الجيش كيف قلت الصحراوي جيش شاب، وسؤالك الموجه أساسا لدفع الشباب اللي تلتحق بالجيش عامة وبالنواحي العسكرية الأمامية خاصة، أما لهم شباب متميزين، ومنين نقول متميزين نسطر تحت لا متميزين، لأنهم فيهم اللي التحق وهو شاب وانقطع عن الدراسة وساعدوا الحظ في أنه التحق بالجيش وهو مازال يخوض المعركة وسقط شهيد، وفيهم اللي واصل في وحدات جيش التحرير وواكب الحرب ومتميزين كذلك، لأنه جميع الشباب الصحراوي اللي التحق بالجيش متميز باش متميز بأنه دخل الجيش جيش تحرير الشعبي الصحراوي طوعا، ما هو مكرها يعني إراديا، ما هو خالص عليه ولا يدور منها جزاء ولا شكورة، ولكن متطوع للذود عن الوطن، وهذا تميز ويعود تميز قباله منين يعود شاب، لأنه ذاك الوقت تنفتح الأحلام ومقتبل العبر وأشياء كلها يعني في المتناول، منين يعود شاب ويتطوع للجيش ويتطوع للشهادة ويعود مشروع شهيد، هذا تميز. ومتميزين مولي عاقب ذاك بهم موجودين في وحدات جيش التحرير الشعبي وهذا شرف، غير متميزين أكثر من ذاك بهم فخورين قدام شعبهم وفخورين قدام أقرانهم في اسم بلد يسوى منين بأنهم دخلوا وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي وعادوا مشاريع شهداء، يقال مولي تمسكوا بالعهد وبالدرب اللي خلاوا لهم أباتهم إخوانهم ومقاتلين جيش التحرير الشعبي اللي استشهد منهم اللي مزال، يغاروا من رذاك متميزين لأنهم ضمنوا تواصل هذا الجيش وخلاوا جيش التحرير الشعبي الصحراوي ما يعود عقم ما يعود عقر من ذيك الساعة لولا التحاقات الشباب، وخاصة أنه يعني الإحصائيات اللي عندنا وذي الموقوف عليه في النواحي العسكرية الأمامية نسبة الشباب والحمد لله نسبة كبيرة يعني كبيرة ومتميزة. إذن جيش تحرير الشعبي الصحراوي حامدي المولانا ما هو جيش عاقر، وحامدي المولانا يعني دفعات الشباب تلتحق به كل سنة ودفعات متميزة. زين عندي نشير لأنه أنهم دائما يظلوا متميزين اللي هم الشباب الجيش بهم اللي مولي مع ذا اللي ذكرت قبيل عنهم كيف قلت حافظوا على على على على, على التواصل، غير قبضوا القرار، قبضوا القرار الواعر والقرار الصعب وفقتوا، لأنه ضريكوا في هذه الظروف ليس من السهل اتخاذ قرار من هذا الشكل، واللي هو الانضمام لوحدات جيش التحرير الشعبي، واللي هو يعني خوض والله التفكير المباشر في خوض معركة في أي لحظة وممكن الاستشهاد في هاي المعركة. غير مولي منين عادهم متميزين ذا قار قبالة في المؤسسة العسكرية، وقار في مقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي اللي قدامهم، وقار حتى نعرفوا عنه ما أننا حاضرين ولكن نعرفوا عنه، قار في الشهادة ذوك اللي لا ما رعوا فيهم وتوف. وهذه المقرة وبذيك المقرة المؤسسة العسكرية صاهرة بقياداتها ومقاتلينها وبأركانها وبإطاراتها بأنها توفر جميع الظروف الملائمة لإسعاد هذا الشباب اللي قرارهم كان مميز وهم متميزين باستمرار. وهذا المتمثل في البرامج وتحسين ظروفهم وتكوينهم وتأهيلهم ومعرفتهم للأرض وخوضهم التمارين قتالية إلى آخره وتثقيفهم كذلك. وهذا مهم، وهي هي البرامج اللي هم يطمحوا لها، وإحنا مولي حقيقة في الأركان جادين في الاستمرار فيها وفي تحسينها باستمرار من أجل أن نضمن هذا التواصل، من أجل أن نضمن هذا التميز اللي يتميز به الشاب الصحراوي المقاتل. شكرا. الأخ المحجوب، اللي فهمنا من خلال كلام الأخ حما عن الجيش جيلين، الجيل الأول تبع لباتو ذوك اللي مقاومين الأصليين، والجيل التالي تبع لباتو اللي حاربوا الاستعمار الإسباني والغزو المغربي. شو تزيدنا، شو تقول لنا أنت زيادة في هذا الموضوع توضيح؟ ثورة الصحراوية بصفة عامة، ثورة الصحراوية بصفة عامة عملت على كل ميدان ينشئ يخلق في إطار بناء اللبنة الصحراوية ينضم له استمرارية وامتداد له وتواصل له، منهم الميدان العسكري والميدان الإعلام، أي ميدان، ميدان الدولة الصحراوية، الثورة الصحراوية تعمل على أنه يبقى له مضمون تواصله من خلال نهج سياسة استراتيجية متوجهة شور تعميق هذا هذا البناء، صرح هذا البناء الوطني الصحراوي. وبالتالي إذا كان يقول فيها الأخ حمى سلامة حمى ماله العفو، واضح وحقيقي أنه الجيش الصحراوي من طبيعته جيش شاب، من كل يعني بكل المقاييس جيش شاب من حيث تجربته نشأته كيف قال، وجيش شاب من حيث أنه مكونينه. إحنا منين قامت الثورة؟ ما قمنا على جيش كان قائم قدامنا بضباط وشوبنا والرواية، إحنا قمنا مجموعات من الشباب منين قامت الثورة الصحراوية وهي اللي انشأت الجيش الصحراوي، وبالتالي بتنا على فكر شاب واستراتيجية ورؤية وتصور شبابي. والآن ذاك الشباب اللي انشاه واللي ذكر منه هو الشهداء وذكر منه واحدين مازالوا قائمين حالا موجودين حاليا معاهم هذا الثاني ماشي، إذن نشأته شباب واللي داخله شباب واللي وعده شباب وخططه خطط شابة، وبالتالي الخطط خطط شابة والرؤى رؤى شبابية والبرامج برامج شبابية. حالا النواحي ذكر هو والأخ قائد الناحية يعرف أكثر مني، وحياته اليومية حياته اليومية هو متابعة وتطبيق وتنفيذ هذا البرنامج في إطار النواحي العسكرية والإشراف عليه. فم ياسر من البرامج إعلامية ثقافية تدريبية يعني بناء بدني بالرياضة وذا كامل، وبناء في المعرفة، بناء المعرفة من خلال معرفتهم للأرض المتواجدين فيها، كل شباب يدرس القطاعات اللي موجود فيها ناحيته من خلال دوريات، من خلال جولات، من خلال حراسات، من خلال عمل مستمر داخل النواحي، ومن خلال البرامج الثقافية اللي تعدل في مواقع الوحدات اللي قارة الآن ومتواجدة وماشية. بهذا يذكرني بعلنه البرنامج داخل الجيش ومزلنا واعدين وبرغم من إله الرصف واعد المسابقة الشهيد الولي مسابقة الشهيد الولي علاش هي ما هي تيتر بديك الحق مسابقة الشهيد الولي على برامج واعدينها هذا هو وهي هي تتابع هذه البرامج اللي سايدة ضريك داخل الجيش هذا هو اللي باغي نقفز لك عليها وباغي نقول لك عن نقيس مسابقة الشهيد الولي لأن هي تتابع هذه البرامج هذه البرامج اللي تبني الجيش اللي ينبذر فيها يعني على كل المستويات من عند أصغر تشكيلة إلى أكبرها إلى أكبر تشكيلة الناحية أخا محجوب من خلال ذا اللي قلت في هذه الأربعين سنة من تاريخ جيش التحرير الشعبي الصحراوي تكلمتوا عنه ضريك استطاع هذا الجيش تقدم بالطراد من وحدات قليلة العدد والعدة قليلة إلى جيش حديث متمرس يمتلك مقومات النصر من درجة قد تقول لنا عن واقع جيشنا ضريك وعن مستقبله بالمقارنة مع ذاك الزمن اللي كل شيء قليل وحقيقة الواقع الجيش تكلم عنه محمد سيف قدرك تكلم عنه خلال تكلم عنه المعاش داخل النواحي ولكن نقول على انه واقع الجيش حاليا واقع جيد عموما وجيد بذله نقول جيد من حيث العدد البشري اللي موجود داخل التشكيلات العسكريه زادت كامله منين حد يوقف ضرك على النواحينا العسكريه 91 العدد اللي كانت به النواحي كامله تخطات النص لفوق من حيث العدد ومن حيث النوع ذاك العدد اللي كنا واقفين عليه 91 غالب يجيهم جاريح ولا افده الزكلات في اجسامها وكبار شوي سنن وذاك غير ذلك غالبيته كاملة ما فيها اللي مجروح ولا فيها اللي فاسال منه الدم ولا فيها اللي فيه زكلاطة إذن قوة شابة الآن داخل مستعدة لأي شيء مستعدة لأي شيء أي طاري المسألة الثانية هو بعلنها هذه القوة الآن دخلت على تجربة قتالية واقع قتالي والمنتمين لها حاسين بهذا المكسب وبهذا الافتخار وجايين الجيش وقفت عنه الحرب والله وقف عدى الوقف إطلاق النار معنويات مرتفعة كان له يدخل إلى الرباط يسلخ إلى كرش المغرب إذن وقفت وقف إطلاق النار عن جيشنا ومعنويات لاحق السماء ما هي كيف معنويات الجيش المغربي وبالتالي المستجد العسكري اللي يدخل على قوة بشرية قدامه مفتخرة ومعتزة ومعنوياتها معتزة تبقى معنوياته في السماء خلاف للجيش المغربي الجيش المهزوم المقبضة منه العشرات أي مستجد لا يدخل على الهزيمة يدخل على النفسية الانهزام والانكسار الواقع الشيء بالتالي جيشنا الآن بوضعية جيدة من حيث العدد جيدة من حيث المعنويات والنفسية بصفة عامة جيدة من حيث الإمكانيات والوسائل اللي متوفرة جيدة من حيث الإشراف والمتابعة بل زايد أكثر من شيء ثاني هو أن جيشنا الآن وشبابنا الآن كله متعطش للمعركة هذه قوة شابة القادة واقفين قدام هذه القوة اللي بها طول الانتظار وبها هذه الأسنة ولا حرب جميعهم يتمنى يدخل المعركة جميع هذا الشباب يتمنى يدخل المعركة وبالتالي هو جيش عترته شبابه متعطش للمعركة ليصنع ذيك البطولات اللي يجبر بها المقاتلين يفتخرون بها ليساهم حتى هو يحسب نفسه ويسجل في سجله عنه صنع جزء من هذه الأمجاد وعنه حتى هو عاد عنده اللي يرد من هذه المعارك وعنده اللي يقول في صنع الأمجاد وفي صنع البطولات بالتالي جيشنا وضعته جيدة وحنا مطمئنين عليها والثانية هو بعد أنه المستقبل نقول على أنه مستقبل مشرق بحول الله مستقبل مشرق بحول الله مستقبل مشرق وأكيد وخصوصا أنه العشرات الآلاف في المناطق المحتلة الآن تبربر باغية على جيش التحرير الشعبي زين عندها تنضم لصفوف جيش التحرير الشعبي زين عندها تلتحق بهذه التجارب ولكن حقيقة الواقع الحالي والظروف الحالية سياسة المنتهجة حقيقة لتعرية عدونا ولفضح عدونا هو أنه حافظ الجبهة على أن كل شبابنا يبقى كلها في مواقعه يناضل ويكافح ويواجه حقيقة ولكن منين يلتحق عليها كاملة موجودة وجاهزة للقتال وبالتالي يعود المستقبل لجيشنا مستقبل مشرق بحول الله، والنصر أكيد قريب إن شاء الله. أخ حمو، بغيناك تقيم لنا تقييمكم من المسابقة العسكرية باعتبار عن هذه الشهر أو هذه إتمام الأربعينية اللي يتم إن شاء الله ويخلق الاحتفال بها في خلال هذا الشهر. بغيناك تقول المسابقة العسكرية شن هي دلالاتها، شن هي أهدافها، شن هو المديور منها باعتباركم أنتم رايك توجدين للمسابقة إن شاء الله. أنظركم تقول لنا شن هي، تعطوا المستمع شن هي معناها وعلاه. شكرا. المسابقة العسكرية على كل حال هي منافسة بالأحرى، وعادة ما تكون منافسة من أجل خلق جو من التسابق الإيجابي. ودأبت الأركان في جيش التحرير الشعبي الصحراوي على تنظيم هذه المسابقة سنويا لما لها من نتائج إيجابية، لأنه محاور السباق محاور التسابق تخدم المقاتل في وحدته، وتخدم الوحدة في ناحيتها، وتخدم الناحية في المؤسسة العسكرية وفي جيشها. وهذاك نبقي نفصله بالآتي: تخدم المقاتل لأن هي برامج تمس الفرد كمقاتل، كتأطير، كتقييم، كترقية، كإعاشة، كبرامج، كتأهيل، كتكوين إلى آخره. إذن هي تمس الفرد المقاتل في جميع محاور المسابقة، ولكن تمس كذلك وإيجابية في حد ذاتها على مستوى الوحدة، لأن كل وحدة داخلة في إطار التنافس خلال السنة بينها مع الوحدات، وكل وحدة ترجى وتتمنى عنها تعود استكملت برامج المسابقة اللي عندها وقعها الإيجابي على مستوى تطور الوحدة في أدائها الإداري، وأدائها في التأهيل، وأدائها في البرامج بشكل عام. ونسقط هذا كذلك على مستوى الناحية، لأن الناحية حتى هي بدخول وحداتها خلال السنة وخلال السداسي الأول والثاني من السنة في برامج من هذا الشكل، ذاك يعطي نتائج إيجابية ووقع إيجابي إلى مستوى الناحية وسير أعمال ناحية، لأنه المسابقة كاملة مؤطرة في إطار محاور البرنامج السنوي الجيش التحرير الشعبي لوزارة الدفاع، وبالتالي كل محور منها في المسابقة هو يمس الرفع من مستوى الجوانب الإدارية والقتالية للناحية أو الوحدة. كذلك تمس هذه المسابقة العسكرية تجي ختام وثمرة النتائج عمل سنة كاملة وتقييمها ووضع تأشير على الإنجازات والإخفاقات وسير البرامج ومستواها في كل ناحية. ونحن نعدلها الآن في أربعينيتنا، ونعدلها بأرياحية، غير ما يالتنا نعود وننساو بأن المسابقة العسكرية بدأت في وقت كانت فيه الحرب في أوجه، وكان المقاتل الصحراوي في وحدته يعدل كل هاي البرامج المتعلقة بالوحدة وبالناحية وبالجماعة وبالزمرة وبالفصيلة، وهو يخوض المعركة. يقال في نفس الوقت ما هو ناسي خوض المسابقة اللي كل مقاتل على كل حال يختار وحدته هي تفوز، يقال كل مقاتل وراء ذاك يختار ناحيته هي تفوز. والأدهى من ذلك هو أنه كانت محاور المسابقة مختلفة تماما عن ما هي عليه الآن، لأنه إذا عدنا نذكره كاملين ونرجع بالذاكرة، كانت محاور مسابقة هي محاور كم من شهيد سقط وكم من أسير تم القبض عليه وكم من لغم زرع وكم من لغم نزع وكم من سلاح انقنم وكم من آلية ودمرت. وهذا يعني التنافي بين ما كان وما نحن عليه، لكن هذا لا يقلل من شأن المسابقة، غير يعطي حافز للمقاتل في هذه الظروف اللي هو موجود فيها والأريحية اللي فيها عنه المقاتل في هذاك الوقت. المسابقة العسكرية في ذيك الظروف كانت يعني تعدل وفي ظروف صعبة وصعبة جدا، الشيء اللي يعطينا احنا هامش كبير بأريحية كبيرة فينا نضمن نجاح مسابقتنا وبرامجنا على على على على مدار السنة، لأن في ظروف آمنة وفي ظروف إعاشة طبيعية وفي إيواء جيد والحمد لله وبوسائل يعني ممكنة وأوفر الحمد لله. إذن هذا مهم جدا. والإيجابي في المسابقة كذلك هو أنه الفائز في هذه المسابقة هو ناحية، وناحية من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، بمعنى آخر فائز جيش التحرير الشعبي الصحراوي بخلاصة. إذن هذا هو. نتمنى لكم النجاح إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الأخ المحجوب، هذا تكلمنا عن تلالات، عن اسمون تندورك، تكلمنا عن المعطيات. باغي نقول لأنه سابقة أسلوب متبع، وباغي نضيف الزلقاء الحمى أسلوب واعد كل جوانب الحياة بالنسبة للمقاتل. تتصور لقاء الحمى يعني كم من شهيد، كم من شريح، كم من عملية، كم من إغارة وعدلت، كم من لغم نزرع، كم من لغم نقلع، كم من آلية ودمرت، كم من سلاح نغلم، كم من أسير نقبض، كم يا غير مولي هذا، كم من مسائل وعدلت وكذا، هذا الدمار، هذا الحرب، هذا القتال، هذا كذا يا غير مولي، كم من مقاتل تعرس من مقاتلين الناحية من أولادها في نفس الوقت ماشي، وكم من اللي جاب عندهم، كم خلق عند الناحية من أولادها الصغار في نفس الوقت، ذا كامل متقاني. وفي نفس الوقت شن هي الحالة الصحية المقاتلين الناحية، شن هي وضعيتهم، شن هي حفاظهم على آلياتهم وعلى عتادهم، هذا كامل ينقط عليه، وهذا كامل تنقط عليه جوانب المقاتل أو الناحية أو الوحدة أو التشكيلة، هي التشكيلة اللي دمرت واستشهدوا منها الرجالة وقبضت وغنمت ونزعت وجابت وعرصت مقاتلينها ونجبت وصحتها زينة وآلياتها مصانة وسلاحها مصين، وبالتالي تجيب النقاط متكاملة، وبالتالي وهذا يشمل النواحي كاملة بطبيعة الحال، يوعد الناحية ويوعد كامل. شفت المسابقة كانت أسلوب، بالرغم أنها رأي ما هي هدف المسابقة، ما هي هدف غير المسابقة أسلوب لترقية برامج الحياة اليومية داخل التشكيلات العسكرية وللمقاتل، المقاتل الصحراوي بصفة عامة. كان برنامج كانت رائعة، وذا قال فيها الأخ حمى قطعا أنه يشفي الغليل، وذاك هو كنت بغيت نقول، فقط كنت بغيت نضيف هذا ملياك ما ينسى ذا الجانب الاجتماعي والجانب النشاط والجانب ذا نضيفه. وباغي نسمع سؤالك مرة ثانية، هذا اللي قلت لي اللي وجهت لي المعطيات والأهداف من المسابقة، الهدف عند الدولة المسابقة بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي راهو جعلها حمى في التجزئة وذاك كامل وبشكل زين. يا غير باغي نقول عنها راهي ما هي، هي في حد ذاتها ما هي هدف المسابقة، ما هي هدف المسابقة، وأسلوب واعدة برامج الحياة اليومية للمقاتل للنهوض بها، والفرض من معدل شيء في هذه البرامج اللي تستهدف المقاتل وتستهدف التشكيلات، ومنه الأحسن أداء ومنه الأحسن عمل بها ومنه اللي أخير كذا. المسألة الثانية، المسابقة معدلة في سنوات كيف ذكر حمى الحرب في أوجه وقدام صعوبة الحزام ذيك الساعة، نطرح فيها هذا كامل من التفاصيل للتسابق حقيقة الإيجابي كيف قال للتعامل مع المعضلات اللي تضعت أمام المقاتلين، وبالفعل كان لها دور حقيقة، كان لها دور فتح ثغرات، كان لها دور في نزع حقول الألغام، كان لها دور في تحفيز المقاتلين، كان لها دور في مجيبة في التسابق لتعداد المعجزات اللي ما يمكن حد يتصورها، وحدث ولا حرج. ونظن إلى عاد ما خالت الذاكرة قال لك عندي عنه العبيد بعض المحافظين في إطار المسابقة كانوا يسلوا ويزحفوا إلى مسافة 100 متر من القوات المغربية ويحفروا خنادق فم ويوضعوا أبواق ويباتوا موجهين لهم الخطاب لمس من معنويات العدو ليشرح ويوعي الجندي المغربي. وتبات ذاك القطاع اللي لاحقوا الصوت كامل دفعه للموت فعاش. يبات ليلة مولانا يصلت لهذا البرنامج من 100 متر للجنود المغاربة متسلين محافظين وحافظ تربوتي ويقنبل يقصفوه عند منين يبدأ هو برنامج ويقرأ تبدأ القنابل المضيئة والقصف للموقع اللي يصدر منه الصوت. هذه حقيقة هذه عدلوها محافظين واجهوا بها حقيقة العدو وداروا الإعلام على الحزام الناقل تصبح الراية مطروحة لهم ووزعت المناشير خلف الوحدات وزعوها حقيقة. هذا يعني هذا جزء من هذه البرامج اللي فعلت قلت عنها المسابقة لعبت فيه دور فعلنها أثرت. قال اللي هم عندي هو بعلنها قبض اسم هذا الرجل البطل مفجر الثورة الولي مصطفى السيد هذا الشاب 28 سنة ليبقى نبراسا ونموذج قدام الشباب الصحراوي حاضر سنويا المقاتل لأنه كان نموذج في العطاء نموذج في التضحية اللي خلى مثال للقادة العسكريين الصحراويين عنه الواحد يكون الأمام هو اللي يقول اتبعوني ولا هو يقول مشو قدامي راني جايكم هو اللي يكون قدامهم وخلات تبقى دائما مسابقة الشهيد الولي العسكرية نبراس للشباب الصحراوي نبراس للقائد الصحراوي نبراس للمناضل رمز للعطاء رمز للتضحية. وبالتالي هي حقيقة وعد البرامج للنهوض بها هي حقيقة وعد تخليد للرجال اللي صلعوا الأمجاد وعلى رأسهم مفجر الثورة الولي مصطفى السيد هي موضوعة بهذا الشكل يكتبق قدام شبابنا نموذج حي دائما يتسابق فيه شباب جيش التحرير الشعبي. هذا هو أظن لأنه اللي كنت باغي ضيفه لحموا قطعا على مجاب هذا كان نعم الأخ حموا بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين عبر المسابقة العسكرية اللي ذكرتها ضريك 21 شنو الكلمة الأخيرة اللي تبغي توجهها أنت للمقاتلين بصفة عامة والشباب الشباب المقاتل بصفة خاصة؟ شكرا. الكلمة اللي نختار نوجه للمقاتلين منين بشكل عام اني يعني نهنيهم بالمناسبة بحلول السنة الأربعين ونهنيهم اللي بالمسابقة العسكرية اللي هما على أبوابها وندور والله نختار نتعود كلمتي الصا قايس الشباب ما المقاتلين لا يعودوا هم اللي يوصي عليهم بالخير إن شاء الله وهم اللي يالتي موجهونا نحن الأصغر منهم الكلمة. وكلمتي اللي باغي نقول للشباب بخلاصة باغي نقول لهم عنهم يثيقوا في نفسهم ويستعدوا لحمل المشعل ولا يستعدوا لحمل المشعل بهما خالق حد لا يقبضوا عنهم هذا قدرهم منين عاد غدرهم يالتهم يستعدوا لحمل المشعل. ونوصي الشباب بأنهم يأهلوا نفوسهم لأخذ المسؤولية كقيادة لهذا الجيش اليوم والله الصبح والله النهار الثاني لأنه ما خالق غيرهم. أنا ما نهي نستوردوا شباب من تراب ثاني ولأننا نستوردوا رجال وقادم تراب ثاني وعلمتنا التجربة وعلمنا جيش تحرير الشعب الصحراوي مبدأ صناعة الإطار الصحراوي الشاب. وبالتالي يا الشباب المقاتل توجدوا واستعدوا لحمل مشعل واستعدوا القيادة وحدة جيش تحرير الشعب الصحراوي ونوصيهم عنهم ما يستصغروا نفسهم بمعنى الثقة يا غير مولي قلة الاستصغار. وعليه ما يستصغروا نفسهم بيهم هم عايدين ما هم كيف الناس الثانية هم لا أولاد مقاتلين، والله أولاد شهادة، والله أولاد معتقلين، والله أولاد مناضلين، والله أولاد مناضلات. إذن ما يقد عدو صغار قاع ولا يالتهم يستصغروا الفوس يا غير مولي. نقول لهم ونأكد عليهم بأنهم ما يستصغروا نفوسهم بهم، هذو اللي لحقوا لهم عفوا هذو اللي لحقوا لهم الأمانة، واللي قلنا في مناسبة فايتة بأنهم فيهم اللي سقط شهيد الله يرحمه، وفيهم اللي معاهم مزال في الدرب داخلوا الجيش أصغر منهم هم سنا وبأقل إمكانيات وبأقل ثقافة وبأقل تكوين، وهم اللي نبراس اليوم، وفعلهم هو اللي كان يقول لمحجوب قبيل عنه يدرس في أكبر المعاهد العسكرية العالمية. إذن ما يستصغروا، ما فهم شي سقرهم، ما فهم شي سقر شباب نظريك ياك يقارن. ما اللي باغي نأكد عليهم عنه المسؤولية صعبة واعرة، وخاصة لما تعود المسؤولية هذا اللي يعني مصنف لا على قدامك لا خطوتين لورا، وأنك لي تقبلها من عند حد مات له خالق وهو شهيد، والله لي تقبلها من عند حد قائم وموجود معاك في الصف، يا غير هذا الموجود معاك في الصف مستريح مستراح مستراح عليه، لأنه دخل شاب كيفك والآن يعني هو كبر سنا وصحته يعني عادت ضعيفة به دراسة الحرب وبه العمر وبه الظروف، ولا باقي فيه ولا هم متمني من عند مولانا نظريك ما هو تعدال الدنيا ولا هو إجبار شي ما قد جبره، ولكن ما فيهم اللي ما يتمنى نظريك إلا أنه يحضر ذيك اللحظة اللي سقطوا فيها الشهادة من أجل الشهادة، وهو حضر فيها ومنين من وراء ذاك يختار لا يموت، يا غير يحضر لأولاده وأولاد أولاده قبضوا يعني ما ماتين قبضوا عنه هذا المشعل. وعليه باغي نقول للشباب عن المسؤولية واعرة وعنها أمانة، ورانكم تعرفوا قدر الأمانة، وباغي نقول لكم عنها أمانة أهلها مولي واعرين بهم اللي الأمانة أهلها لا الشهادة هاي الأمانة اللي معطياكم، وأهلها لا المعتقلين اللي موجودين في سجون العدو، وأهلها لا إخوانكم وأهاليكم في المناطق المحتلة، وأهلها لا اللاجئين واللاجيات اللي موجودين معاكم في هذا الملجأ وفي ظروف صعبة. إذن تلحق لهم اللي هاي الأمانة ورضيانهم عن هاي الأمانة راهو صعب، غير مولي ما يعود صعيب، ما تعود صعيب منين يعود هذا الشباب كيف قلت لكم هو أولاد الشهادة وأولاد المقاتلين وأولاد المعتقلين. ويفرحني إقبال عليكم عنكم عندكم القدوة، عندكم اللي تمشوا عليه، عندكم الشهادة اللي قارين ومثقفين ومختصين ومتخرجين ونالوا شرف العلم والمعرفة، يا غير مولي نالوا شرف الشهادة من أجل الوطن، يا غير عندكم مولي عنكم كيف قلنا قبيل هذا الشبل ابن ذاك الأسد، أنتم أولاد ذوك الشهادة أولاد ذوك الأسد وأولاد ذوك المقاتلين وأولاد ذوك المناضلين والمناضلات. إذن ما فهم شي قاعسكم عن تحمل المسؤولية، وشكرا. مشكور جدا الأخ المحجوب. شنو الكلمة اللي بغاك توجهنا باسم الجيش والله باسم الأركان والله ذاك الشباب قاعد المقاتل من ناحية غير مولي شور المناطق المحتلة، أهالينا في المناطق المحتلة من شباب ومكهول والمعتقلين وجنوب المغرب على كل حال. شكرا على كل نواحة. ما قال ياسر زين حتى جابر بلو انا باغي نقول لله على انه اولا النصر قريب اي واحد ولا وباغي نقول مولي غير مكر العدو قايم راهو قايم مكر العدو وباغي نقول على الشباب استغلال الفرصه ياك استعاب التجربه القتاليه اللي سبقتو وكسب اساليب القتال ومعرفه التراب والمسالك والصبر على المقاومه والتاقلم مع كل الظروف تاقلم ذيك معناها انه يوالف الحمان ويوالف العجاج ويوالف الليل ويوالف المشي في الحمان ويوالف المشي في الليل الظلمه ويوالف استهدي على المواقع يستهدئ ويارتو هذا كامل يقبضوا ويعرفوا من خلال القادة المقاتلين اللي قاتلوا هذه السنوات واللي موجودين مازالوا معاه واللي عاشوا مراحل حرب التحرير كاملة وساهموا في صنع أمجاد شعبنا وباغي نقول شبابنا بصفة عامة لأن الثورة الصحراوية رفضت شعار شعب جيش جيش شعب وهذا هو اللي حالا وقفت قتال مرحليا ضرك وقفت اطلاق النار المعركة راهي ماشي الدم ماشي والشهداء والمعتقلين هو ماشي شبابنا في المناطق المحتلة فصائل قتالية الآن تخوض المعارك في شوارع العيون والصبارة وآسة والطنطان وقليميم ومحاميد الغزلان والداخل وبوجدور هذه المواقع كاملة أولادنا فصائل قتالية تواجه حق المدافع عيات تختلف من بليدة لبليدة فيها البلد العيات تعود اللاسكين وفيها البلد العيات تعود رشاش وفيها البلد العيات مدفع ثقيل وفيها البلد العيات تاش وفيها البلد العيات تعود اللاذراعك تديروا من وراء رقبة العدو تخنقوا لين يموت ضارك المدفع شنو شي ثاني العلم لا العلم الصحراوي مرفوع في الشوارع وتحت ظلوا يسخطوا الشهداء والمجاريح واحنا شعب جيش جيش شعب وبالتالي عليها نقول شعب جيش جيش شعب منين نقول جيش شعب معنى هذا المرأة والرجل والكهل والشاب والشابة وكاملين للدفاع عن هذه القضية وبالتالي ذوك اللي قاتلوا لهيه ضريك الخطوط الأمامية الآن متحولة للمناطق المحتلة ومدن جنوب المغرب وكل أماكن تواجد الصحراوية والمدفع اللي مرفود حالا ضريك راهو ما فات ونقز المدفع بصفة عامة القتال يا غير بأساليبه حسب الظرف اللي يعطيك والوقت اللي يعطيك وبالتالي ذرك المدفع اللي مرفود العلم الوطني العلم الوطني رفته يساوي عملية عسكرية رفود يساوي عملية عسكرية لو كان ما يساوي عملية عسكرية ما يعودوا الشهداء يسقطوا الله في العمليات العسكرية ما يعودوا المجاريح يسقطوا ما يعود العدو يفقد صوابه إلين يعود يدخل الديار يكسر ويدقدق وذا قارم يكسر ويدقدق تمشي بذيك الحال تفضحوا ينفضح ويعرق قدام العالم وبها عادت اليوم المعركة بهذه المعارك عادت المعركة اليوم راهي معدلة في آخر معاقل العدو البلايدات كان يتحصن فيها في أوروبا البرلمان الأوروبي في أمريكا آخر معاقل كان يعول عليها النظام المغربي المعارك اليوم ماشية فم معاه جبهة البوليساري والقضية الصحراوية تعاركوا فم نقلعوهم منه باش قال عينهم بذل يعدل حالا في الخطوط الأمامية وبهذا القتال وبهذا المدفع الكبير اللي نخبطوا به المغاربة اليوم ويصفقوا عليه في المظاهرات وبالاحتجاجات وبالوقوف وبالدفاع وبهذا حقيقة نقول علنا أبطالنا وأبطال الانتفاضة وشبابنا في المناطق المحتلة لكم قدوة في أبطال جيش التحرير الشعبي اعتزوا وافتخروا أنه راكم يسوى قد الله يعدل لكم جيش قوي قاد ينتقم لكم في أي لحظة وقاد يحمر لكم أوجاهكم في أي لحظة وبينكم أنتوما سلالته وأنتوما أهله وأنتوما الليلو وأنتوما الله تقبضوه وأنتوما الله ترفيه خاطر نقول شوي ثاني نوضح الفكرة اللي قال حمى هو بعلمكم لا يتستلمون مشعل يا الشباب كامل هكو لا يتستلمون مشعل غير استلام المشعل شنو القائد بميزاته استلم المشعل بالعطاء واستلم المشعل بالمثالية بسلوكك الزين واستلم المشعل بخدمة الوحدة الوطنية واستلم المشعل باستعداد انك تعطي روحك واستلم وخلى الولي اروع مثال لذا واستلم المشعل بأنك تقدم أزين مثال قدام الجماهير يكتتب عاك الجماهير وبالتالي استلام المشعل اللي ذكر لأخ حمى هذا هو ياك تستلم المشعل وراه ما هو بديك الحال إلا تستلم المشعل وتفوت تملاقد تولي لي على الكيف ولا تولي لي على خروجه أبدأ تستلم المشعل أياك باش تستلمه مو بسلوكك بكلامك بطرحك السياسي بعطائك باستعدادك للاستشهاد برفودك للهم المكاسب الوطنية بتخياطك الوحدة الوطنية تقانيها وتلحم الشعب وتقارب الشعب وتدفعوا للأمام وفي المواجهة تستلم المشعل بشجاعتك في صدام مع العدو في مواجهة العدو حقيقة. هذا هو استلام المشعل. استلم المشعل ما هو حد يتكلم له يقول استلم المشعل، بو تستلم المشعل شكيفته. الشعب فاصل في من يعطي ياك يقوده. إذن بالتالي استلام المشعل بشروطه هذا نقوله عليه، نقوله ياك شبابنا يوعى باستلام المشعل للي قرر الأخ حمد، يوعى به شبابنا ويعرف على أنه استلام المشعل بشبوبه شبوبه شيء لا تنقال. ياسر من الشباب يقدعون ما يعرفها شبوبه تنقال إلا بزار الجعل الطعام ياك ينتكل بشبوبه بشد بشد المسايد تحفلوا، وبالتالي بشبوبه استلام المشعل بشبوبه يعطيك تجيب ذيك الابزار كامله ياك تعود تقول ينقال لك على انك طليعه وقياده استلمت المشعل. متمني للتوفيق ومتاكدين ونقولوا ذا ومتاكدين من النصر حقيقه، وان شعبنا واصل ولاحق له، والميعاد ان شاء الله المسابقه العسكريه 21 ولنا اروع مثال في الشهيد الولي. وتحياتي للجميع. شكرا. وفي الختام لما يبقى لنا إلا أن نودعكم وإلى حلقة جديدة في الأسبوع المقبل. الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل. يقول يا الشباب عليك باللي مولانا عاطيك، الصحراء تعنيك واللي خاطيها خاطي. واصل في النضال قال أحمد لبات، قال واصل في النضال فاصل فيك الشعب وتم واصل ذا النضال البي حاصل نصرك لا يربيك، نصرك من الأعداء ناصل عدلت وبيديك يا الشباب عليك بال. قال الحساب يا الشباب امتاز وقرأ وانقر في النضال نقرأ معلومة تمحي الحقرة لملصقها فيك المليك وذيك عقرة الأخلاق المليك. قلت لهم اللي يا الشباب الله ودك بالجهاد وزاد قدك فوق القد وذاك ردك ما يسهون بيك، واللي كامل فيه ودك نختير نوصيك يا الشباب. قال إبراهيم البيبة قال يا الشباب اعطي دمك في الثورة ورفود همك لولياتك لا يذمك حد عليه وذيك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. التحية يا صانع الأمجاد يبقى من تحقيق المنشاد، يا راح الزنفة والجهد والأنف الثاري والصمير. وقفات وأمجاد برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي.